إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة، فإن يسكن بالذي قبل بدلي، وإن يحرك عن سكون فانقلي، إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف، والواو والياء إن يزادا أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما، وبعد كسرة وضم أبدلا، إن فتحت ياء وواوا مسجلا، وغير هذا بين ونقل، ياء كيطفئ وواو كسئل، والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا، أو ينفصل كسعوا إلى قل إن رجح، لا ميم جمع وبغير ذاك صح، وعنه تسهيل كخط المصحف، فنحو منشون مع الضم احذفي، وألف النشأة مع واو كفا هزءا، ويعبأ البلاء الضعفا، ويا منانا نباء الورئيا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا، ويا منانا نباء الورئيا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا، وبين إن يوافق واتركي، ما شذ واكسر هاك أنبئهم حكي، وأشمما ورم بغير المبدل مدا وآخرا بروم سهلي، بعد محرك كذا بعد ألف، ومثله خلف هشام في الطرف.